خير. والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير فإليكم Thank you.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت صدق الله العظيم. إن كنت أذنبت فكن واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار، وانهض إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار. وهكذا أيها الجمع الكريم عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والمقيم بالمعالي مركز مدينة منيا القمح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. ونحن في يوم تكريم الأب الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه في أيام طيبة مباركة، داعين المولى عز وجل أن يجعل هذا القرآن الذي يتلى في هذه الليلة القرآنية العطرة في ميزان حسناته. أمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، أتقدم باسم الأسرة الكريمة وباسم جميع عائلات البنا إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء. أتقدم باسم الأستاذ مجدي البنا وباسم الأستاذ إبراهيم العراقي، كما أتقدم أيضا باسم الأستاذ حمادة البنا والأستاذ عبد السلام البنا والأستاذ كامل البنا والسيدة المستشار محمود ياسين البنا، كما أتقدم أيضا باسم عم الحاج محمود لبيب الصحراوي وباسم الأستاذ عزة لبيب الصحراوي، وأتقدم أيضا باسم عم الحاج مصطفى رمضان البنا وباسم عم الحاج طه رمضان البنا إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء وواسى الأسرة الكريمة في يوم تكريم الأب الراحل بخالص الشكر والتقدير. أيها المستمع الكريم، ننقل لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة، ويصاحبنا فيها أحدث تقنية في عالم الصوتيات، إدارة أولى سليم المهر والمقيم بصف الزريق، السرادق المقام إدارة الحاج محمد لطفي والمقيم بديار بالسوق، الإنارة الحديثة إدارة الحاج يونس ولطفي عبد الهادي والمقيم بالبلمون. أيها المستمع الكريم، أتقدم باسم أسرة العاملين بالتربية والتعليم الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الأستاذ عزة الصحراوي، كما أتقدم باسم العاملين بمحكمة ديار بنجم من الأساتذة المحاماة والسادة الإداريين الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة وإلى الأستاذ كامل البنا في يوم تكريم عم الحاج أحمد حامد البنا الذي انتقل إلى جوار ربه في أيام طيبة مباركة وفي نفحات شهر كريم، شهر يتقبل المولى عز وجل فيه الدعاء ويضاعف المولى عز وجل فيه العمل. ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الأب الراحل في هذا اليوم الكريم بواسع رحمته، وأن يجعل ابنه الأستاذ مجدي هذا الرجل الكريم صاحب الشخصية الطيبة والرجل المضاف دائما، ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يجعله نورا لأبيه في هذا اليوم الكريم، أمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.